كان ربنا قدر له ان هو يكون ملك لسيدة من او امرأة من بني تميم، وكانت امرأة عاقلة ودينة وكانت في غاية الخلق العالي يعني رحمها الله رحمة واسعة. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو طبعا طول النهار بيخدم سيدته وبيحاول انه يبذل جهد كبير، وطبعا زمايله التانيين كل واحد في سيده عمال بيقدم الخدمات ليل ونهار خدمات، انت عارف عبد رقيق بيطلب منه اي حاجه فبيقوم باي خدمات يؤمر بها سيده. فكان في نفس الوقت هم محتاجين ان هم طبعا يوفروا وقت للصلاه ولقرايه القران ولذكر الله سبحانه وتعالى ولطلب العلم، فكان بيجدوا مشقه عجيبه. فهو كان متفق مع زمايله رفاعه بن مروان في الاول ان هم يختموا القران كل يوم، فكان بيشق عليهم كانوا بيختموه، بس كان بيشق عليهم جدا، ما كانوش بيلاقوا وقت يناموا فيه كتير، وكانوا بيتعبوا جدا من خدمه الناس اللي كانوا عندهم. فبدا يقول لاصحابه طب ما بلاش تختموا كل يوم، طب نختموا كل يومين، برضه وجد مشقه كبيره جدا عشان تختم القران كل يومين، برضه محتاج وقت كبير جدا. فقال طب نختموا في ثلاثه، برضه وجدوا مشقه. فلحد ما قابلوا واحد من الصحابه وشكوا له المشكله دي، قالوا له احنا طول النهار في خدمه يعني اسيادنا اللي احنا موجودين عندهم، احنا عدد ارقاء موجودين عندهم فبنخدمهم طول النهار، وبعدين بنقعد نختم القران كل ثلاث ايام او كل يومين او كل يوم، المساله شاقه علينا جدا. قال لهم الايسر لكم ان انتم تختموا القران كل جمعه، كل اسبوع تختموه بره. قال فكان ذلك فيه تيسير عظيم علينا، فكنا بنختم القران كل يوم جمعه. ودي رسالة لحبيبنا المسلمين اللي هاجرين القرآن من زمان طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم يشكون يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كتاب منهج حياة قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم أبشروا فإن هذا الكتاب وهذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب والله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رفاعة بن مهران زي ما قلنا من شوية كانت تملكه امرأة عاقلة دينة على خلق عالي جدا من بني تميم، فكان بيخدمها طول النهار، وهي كانت بتترك له وقت لان حست ان هو عنده شغف شديد جدا بطلب العلم وقراءه القران والعباده، فكانت بتحاول توفر له وقت كبير جدا ان هو ايه يطلب العلم وان هو يذاكر وان هو يقرا ويصلي ويعبد ربنا. فكانت امراه عاقله ودينه وكان فيها خير كبير قوي. في يوم من الايام قدر ربنا سبحانه وتعالى الخير لرفاعة بن مهران اللي هو ابو العالية. في يوم من الايام بالتحديد كان في يوم جمعه، قال لها انا خارج راح اصلي. قالت راح تصلي الجمعه؟ قال لها ايوه. فين يا رفيع؟ قال لها راح اصلي في المسجد الجامع. قالت انا جاي معاك. طيب اتفضلي يا سيدتي، يعني اكيد هي عايزه تروح تصلي في مصلى النساء. ففوجئ بها ودي كانت مفاجاه بالنسبه له ان هي داخله معاه في مصلى الرجال، هي امراه كبيره. فاستغرب وعايز يسالها، بخوف يسالها ان هي سيدته ومش قادر يقول لها حاجه. لحد ما استنت، لحد ما داخل طلع الامام على المنبر وراحت يعني بصوت عالي في المسجد وامام الناس جميعا قالت اشهدوا يا معشر المسلمين اني اعتقت غلامي هذا رغبه في ثواب الله وطمعا في عفوه ورضاه، وانه ليس لاحد عليه من سبيل الا سبيل المعروف. ثم نظرت الى السماء وقالت اللهم إني أدخره عندك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رفيع بن مهران حس بفرحة أنا ما أقدرش أوصفها لك. قال واحد مكتوب عليه إنه يفضل عبد رقيق عند امرأة وإن كانت إنسانة طيبة وإنسانة فاضلة، لكن برضه في النهاية هو عبد ومطلوب منه يقوم في خدمة سيدة ليل ونهار، وفي أي وقت يطلب للخدمة لابد أن يقوم ويؤدي الخدمة، وده كان بيأثر أكيد برضه على طلبه للعلم وساعات نومه وقراءة القرآن وذكره لله. فحس بفرحة لا تخطر على قلب بشر إن ربنا يصل له وأعتق من هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. رفاعة بن مهران وإن كان إقامته كانت في البصرة إلا إنه كان هواه وقلبه وحبه كله كان في المدينة المنورة، فكان يتردد على المدينة المنورة من أجل أن يقابل الصحابة ويتعلم على أيديهم. ربنا أكرمه إكرام غير عادي إن هو التقى بأبي بكر الصديق في أيامه الأخيرة وسلم عليه وصافحه وحكى له قصته وخد منه بعض النصائح الجميلة، والتقى فترة كبيرة بفضل الله مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقرأ عليه القرآن وصلى خلف أمير المؤمنين عمر عمر، وكان طبعا يعني يروح يسمع الحيوان، يعني عنده شغف كبير جدا بحفظ القرآن وتعلم القرآن وتفسير القرآن، وكان عنده أيضا شغف كبير جدا بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيسمعه في البصرة من كثير من عمالقة التابعين، لكن كان بيبحث عن علو السند، هو مش عايز بينه وبين النبي حد غير صحابي. يعني ايه؟ يعني عايز بدل ما يسمع الحديث من تابعي، التابعي ده بيقول له انا سمعت من صحابي، هو عايز يروح يسمعه مباشره من الصحابي اللي سمع الحديث ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر رفيع بن مهران ان هو يروح يقابل عدد كبير من الصحابه ويطلب على ايديهم الحديث. فقابل هناك عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وابو ايوب الانصاري وابو هريره وعبد الله بن عباس وغيرهم كتير وكتير وكتير، لانه كان عايش في فعلا في زمن الخيريه الاول اللي النبي قال عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان بيبدا خيار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وتعلم الحديث على يد هؤلاء الصحاب الكرام، ولم يقتصر على انه ياخذ الحديث من الصحابه اللي قاعدين في المدينه وبس، لا، ده كان كل لما يسمع عن اي صحابي مقيم في اي بلد ايا كانت، لو بعيده، لو في مصر، لو في اليمن، لو في اي مكان، ايا كان المكان بعيد، كان بيروح ويطلب منه الحديث. وكان اول ما يروح يطلب الحديث من اي واحد سواء كان من الصحابه او من التابعين، ربما مثلا في حديث سمعه من تابعي عن صحابي، الصحابي ده مات، فهو عايز يعرف الحديث ده مثلا من التابعي دوت، يبقى برضه بينه وبين النبي يعني تابعي وصحابي. فالمهم فكان يروح يسمع منه الحديث. فكان لما يروح اول حاجه يعملها، ودي كانت حاجه غريبه وجميله جدا، اول حاجه قبل ما يطلب منه الحديث كان يروح يصلي وراه، فلو لقاه بيتقن الصلاه وبيصلي صلاه خاشعه كان يطلب منه الحديث، ولو لقاه بيصلي صلاته صلاه كده ما فيهاش خشوع ولا فيها يعني تأنه كده، كان لا يطلب منه الحديث، ويقول ان كان يتهاون في صلاته فهو اشد تهاونا في غيرها، ثم يحمل عصاه ويعود الى من حيث اتى ولا يطلب منه اي شيء. كان الحقيقة في منزلة من العلم عالية جدا جدا، لدرجة ان جميع اقرانه كانوا بيستشعروا ان هو كان ليه ما شاء الله تعليقات حتى على ايات معينة وتفسيرات معينة، وكان ليه يعني حاجات ما شاء الله فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو يقرأ القرآن. في يوم من الايام احد اصحابه شافه وهو بيتوضأ كده، ولقى طهارة ما شاء الله بتتألق منورة على كل عضو من اعضاء جسمه، فبصلوا كده فقال لهم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال يا اخي ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن الوسخ يعني، وانما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب، هم دول المتطهرين. مش مجرد غسيل الاعضاء بالمية هي دي الطهارة، الطهارة المعنوية الحقيقية هي ان انت تتطهر بالتقوى، وان انت تخشى ربنا وتخاف ربنا وتتطهر من الذنوب والمعاصي وتتقرب الى الله بفعل الطاعات، هي دي الطهارة الحقيقية. وكان دايما يحض الناس على طلب العلم، لان العلم فعلا كما قال علي بن ابي طالب العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. فكان يقول روضوا انفسكم على طلب العلم واكثروا من السؤال عنه، واعلموا ان العلم لا يخفض جناحيه لمستحٍ ولا لمستكبر، لان المستحي يستحي ان يسال فلا يتعلم، والمستكبر يتعالى ان يسال فلا يتعلم. فقال فان العلم لا يخفض جناحيه لمستحٍ ولا مستكبر. كان ينصح طلاب العلم بنصائح جميلة جدا، وكان من ضمن النصائح الجميلة نصيحة قالها لهم فوصل الكلام للحسن البصري، وانا نشوف عليكم كان عامل ازاي. في يوم من الايام بيقول للطلبة بتوعه تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، وإياكم هذه الأهواء البدع ابعدوا عنها، فإنها تلقى بينكم العداوة والبغضاء، ولا تحيدوا عن الامر الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقلوا ذلك الكلام الى الحسن البصري فقال لقد نصحكم ابو العاليه وصدقكم والله. ودي كانت كلمه جميله وتزكيه جميله من الحسن البصري اللي كانت ام في الرضاعه ام سلمه اللي هي ام المؤمنين، واحنا قلنا في حلقات قبل كده ان ام سلمه هي يعني رضاعه الحسن البصري، لان كان المولاه بتاعتها الخادمه بتاعتها كانت ام ايه؟ كانت ام الحسن البصري، فكانت احيانا تروح تقضي لها شويه حاجات وكده، فكان لما يبكي كانت ام سلمه رضي الله عنها وارضاها تلقمه ثديها وترضعه، فكانت امه من ناحيتين، امه لان هي ام المؤمنين كلهم، وامه لان هي ارضعته يعني كثيرا رضي الله عنها وارضاها. تعالوا نكمل سيره رفيع ابن مهران، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. هم كالملائكه في السماء مطهرون. مطهرين روائب السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله على حبيبنا وأسوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نكمل سيرة رفيع ابن مهران أبو العالية رحمه الله رحمة واسعة. كان بيرسم لطلاب العلم المنهج الجميل البسيط الميسر لحفظ القرآن، فكان يقول تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم. إن أنت ما تفرحش إن أنت تحفظ كل يوم ربع أو ربعين وبعد كده تنساه بسهولة، بالعكس احفظ كل يوم ولو خمس آيات واقرأ تفسيرهم وشوف أسباب النزول وافهم الآيات دي وعيش معاها وصلي بها قيام الليل وصلي بها السنن والنوافل، بفضل الله تثبت وتكون أقرب إلى الفهم والحفظ والعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. كان أبو العالية ما كانش يا جماعة مجرد فقط رجل عالم عامل عابد لله سبحانه وتعالى، بس كان مجاهدا في سبيل الله وكان يحب الجهاد بشكل لا يخطر على قلب البشر، فكان يقضي وقت كبير جدا من حياته في ميادين الجهاد مع المجاهدين او مرابطا على الثغور مع يعني ثغور الاعداء مع المرابطين. فحارب الروم في بلاد الشام وحارب الفرس في بلاد ما وراء النهر، ولم يتاخر ابدا عن اي فتح من الفتحات الاسلاميه. ولما نشب القتال اللي حدث بين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه، والصحابه يا جماعه احنا دايما بنقول كده منهجنا في هذا الخلاف الذي وقع بين سيدنا معاويه وبين سيدنا علي انهم تأولوا المساله، وكل منهم كان يريد الحق، وان كان الحق كان في صف علي بن ابي طالب وهذا ما ندين الله به، لكن في النهاية أيضا يعذر سيدنا معاوية لأنه كان صحابيا جليلا فاضلا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حد في يوم من الأيام يقول كلمة يعني عياذا بالله في حق أي واحد من الصحابة، الصحابة كلهم بلا استثناء عدول عدلهم الله عز وجل وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وكفاية قول المولى عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفاية قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس والمخاطبون بها اولا هم الصحابه، وقول المولى عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا فالمخاطب بها اولا الصحابه. يعني حاجات كثيره جدا جدا وايات كثيره واحاديث كثيره جدا بفضل الله تدل على ان هؤلاء هم خير جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين. لما حدث القتال بين علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان كان يعني ساعتها ابو العلاء بيقول كنت في ذلك الوقت شابا وكان الجهاد احب الي من الماء البارد في اليوم القائف في اليوم الحر جدا. بيقول فلما خرجت في معركه صفين فوجدت جيشين يعني لما تبص اليوم ما تجيبش نهايتهم، عدد كبير جدا كانهم جبلين يعني ايه عياذا بالله بيقتربوا من بعض، فكان اذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء واذا هلل هؤلاء. فقلت في نفسي أي الفريقين أعده كافرا فأقاتله وأي الفريقين أعده مؤمنا فأقاتل معها. ثم بعد ذلك قال والله ما لي هدف في الجهاد أو في القتال ما بين مسلمين، ثم تركهما وعاد إلى أدراجه سالما غانما لأنه لم يدخل في هذه الفتنة الكبيرة، والحمد لله الذي عافى من هذه الفتنة الكبيرة. كان حزين جدا جدا، كان بيقعد اوقات كتيره جدا يقعد يفكر ان هو كان نفسه كان بيتمنى ان هو يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو شاف ابو بكر قبل ان يموت. يعني لو كان قبل قبلها يقول سنتين ثلاثه مثلا كان ممكن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولو حتى في الايام الاخيره، فكان بيتمنى يشوف النبي ولو لحظه. وانت عارفين شرط الصحابه ان هو يلقى النبي ويؤمن ويموت على ذلك، فهو كان مؤمن، فلو شاف النبي ولو للحظه واحده ومات على ذلك لكان صحابيا وكانت تبقى مرتبه عاليه جدا جدا ان يبقى من اصحاب سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعشان كده هو كان حزين جدا، لكن كان بيعوض ذلك بالتقرب الى كرام الصحابه، فكان يعني يؤثر رؤيتهم في كل وقت ويروح لهم على طول المدينه، وكل ما يسمع عن الصحابه في اي مكان كان يروح ويزور ويتعلم على ايديه، وكان يعني كان قلبه مليان شغف بحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجه ان في يوم من الايام حصل موقف عجيب جدا بينه وبين سيدنا انس بن مالك خادم رسول الله، اللي لما دخل النبي المدينة قامت أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك وذهبت إلى النبي وقالت له يا رسول الله إنه ما من أحد من الأنصار إلا وقد أحفظ الهدية إلا أنا، فإني أقدم لك أنسا ليكون لك خادما. فقابل النبي ذلك فقالت ادعو الله لأنس يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أطل عمره وكف وأكثر ولده وماله. يقول أنس بن مالك فطال والله عمري، يعني طال يعني عمر ما شاء الله عدى سيدنا أنس بن عايش لحد عهد الحجاج بن يوسف الثقفي فديه، فبيقول فطال عمري وكثر مالي وكثر ولدي، حتى أن ابنتي عائشة أخبرتني أني دفنت من ولدي من صلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. ده اللي ماتوا غير العايشين يعني كده الايام طبعا ما كانش فيه حسنين ومحمدين ولا حزام ولا يجيبوا واحده بقى شايل عيل هنا وعيلين هنا وتحت هنا وبيخبطوا وكسروا الازاز وفي الاخر يقول لها مش قلنا لك الشلبيه تروح لواحده الصحيه؟ طبعا ما كانش فيه الكلام ده على ايامهم. فبيقول دفنت من صلبي حتى مقدم الحجاج اكثر من 100 ولد. فانس بن مالك في يوم من الايام قابل رفاعي عبد مهران اللي هو ابو العاليه فاعطاه تفاحه، مسك التفاحه ده ويجي وراح ايه مديها. فأول ما ادهاله خدها أبو العالية وأخذ يقبلها ويحطها على قلبه ويبكي وفرحان جدا. فقالت تفاحة مستها يد مستت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول التفاحة دي اللي ادهاني من أنس بن مالك ايديه مسكت ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول تفاحة مستها يد مستت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لي موقف ثاني جميل جدا مع حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، إن في يوم من الأيام راح يزوروا رفاعي بن مهران اللي هو أبو العالية. فلما زاروا كان تعتي بن عباس كان بيتولى إمارة البصرة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل عليه أبو العالية رحب به ابن عباس وخده وقعد جنبه ورحب به وهش له وبش. فكان في مجموعة من طائفة كبيرة جدا من سادة قريش كانوا قاعدين عند ابن عباس رضي الله عنهما. فتعجبوا يعني أبو العالية ده مهما كان مولى من الموالي، والعبد إذا أعطك يسمى مولى، فكان مولى من الموالي. إيه اللي خلي ابن عباس يعني يقربه للدرجة دي ويقعده جنبه ويكرمه الإكرام ده كله؟ فحس إن هم بيرمزوا كده سيدنا ابن عباس قسمها. فقال لهم إن العلم يزيد الشريف شرفا ويرفع قدر أهله بين الناس ويجلس المماليك بين الملوك او على الاسر على اسرة الملوك. فعايز اقول لهم ان العلم بيرفع قدر صاحبه، يعني الانسان قد يكون علمه يعني قد يكون يعني علمه قليل جدا وعنده مال كثير جدا فلا يقبل، وقد يكون عنده علم كثير جدا وليس عنده اي مال وله قدر عظيم. ونعم سمعنا في سير هؤلاء التابعين اناس فقراء جدا جدا ولكن عندهم علم، وكان الملوك يتمنوا ان هم يقعدوا يجالسوهم او يقعدوا جنبهم، وكان الملك او الامير المؤمنين يبعث لي يقول له تعال الينا حتى ننتشر علمك، يقول له العلم لا ياتي اليكم بل انتم تاتون اليه. يعني شوف وصل درجه ايه اللي بيقول لامير المؤمنين انا ما جيلكش، العلم لا ياتي اليكم وحديث الرسول لا ياتي اليكم، وانما انتم الذين تاتون لتطلبوا العلم وتطلبوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سنه من السنين عزم ابو العاليه على الجهاد في سبيل الله وأعد الأمر وتمنى أن ربنا يرزقه الشهادة، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويزوج من 72 زوجة من الحور العين و يعني يشفع في 70 انسان من اهل بيتي فادخلهم الجنه. فتمنى ابو العاليه ان هو ينال الشهاده، ولكن وهو في طريقه عشان يجاهد في سبيل الله اصابه وجع شديد جدا والم شديد في ساقه، فذهبوا به الى الطبيب فقال انه قد حل بساقك مرض الاكله. الاكله ده هو بلغه العصر يا جماعه مرض الغرغرينا، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا امين. مرض الغرغرينا فلا بد من قطع الرجل من الساق. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له نسقيك كأسا من المرقد حاجة كده تذهب عقلك عشان ما تحسش بألم. قال لا والله. قال له يعني طب يعني معك إيه؟ قال أدعوكم إلى ما هو خير من ذلك. قال له ما هو؟ قال ائتني بقارئ جيد تال لكتاب الله، واحد بيقرأ القرآن قراءة جيدة، ويعني خليه يقف جنبي وخليه يقرأ القرآن ويسمعني